كيف أسيبك وانت نظر عيني وانا حبيبك وانت نظر عيني عيني وانا حبيبك وان حصل واختلفنا او في يوم افترقنا شوقي يعني يعني وانت يجيبك يجيبك اصلك وطيبك كيف اسيبك لا لا ما اسيبك وانت نظر عيني وانا حبيبك.